بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك، لا سيما أخيك مولانا أبي الفضل العباس قمر بني هاشم، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا غر وأن سال دمع المقلتين دما لحادث خطبه فوق السماء عظما، خطب له أمست الأملاك باكية والدين مفتجعا والحق مهتظما، خطب به راح سبط الوحي منكسرا للعلقمي بدمع يشبه الديما. رأى أخاه ومنه الرأس منفلق والسام في العين والكفان قد حسما. يا هوى عليه أسا من فوق سابقه مناديا: يا أخي ظهري قد انفصم. يا عباس عباس يا ابن أبي وكبش كتيبتي، عباس يا ابن أبي وكبش كتيبتي، من بعد فقدك من ذا يحرس؟ الخيمة أبوك أبوك كان لجدي مثل كونك لي، وأنت في الطف ذخرا كنت لي. وحما عباس، هذه خيول الشرك قد زحفت إلى الخيام وجيش الغدر قائد هجما، فردهم لا تدع منهم قريعا وغن، يجوز حدك فانهض واحفظ. الحرب حرما. وهذا بيت القصيد: يا لله يا للمصيبة وقايا معنه بظهر منحن حزنا ماذا صنع، ومن عظيم جواه نكس آيا. الله الله، نكس العلم أبو علي بعد فقد أبي الفاض. ومن عظيم جواه نكس آيا العلم. يا خويا العلم قلي وين ودي، يا نور العين درب بيش ضوين، حنا فوق يا ويلي وظل ينادي. اي ضاع الحرم بعدك يا غضنفا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لبيك الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه الآية آية مدهشة في مطلعها، لأنها تحذر ممن هم أقرب الناس إليك، الزوجة والولد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عجبا. في الواقع لدراسة هذه الظاهرة ولمعرفة جذورها وأسبابها، وهي تقريبا تتصل بمشكلة كبيرة عندنا من مشاكلنا الاجتماعية، وهي مشكلة الأسرة. وموضوع الأسرة قد يظن البعض أنه موضوع تربوي عادي أو إنشائي، الحديث عنه مجرد حديث وعظي فقط، أو أنه يأتي بالدرجة الثانية. والحال يمكن القول أن عاملا رئيسيا من عوامل انهيار المجتمعات الأسرة الفاسدة أو الأسرة غير المنسجمة، ولهذا أسباب طبيعي. الله عز وجل أراد للناس السعادة، أراد لهم الأمن، أراد لهم الاستقرار، لكن الله تعالى جعل لكل شيء سببا ورسم لنا الطريق، عيننا الأسباب وأمرنا بالأخذ بهذه الأسباب. منهج الله عز وجل إذا استطعنا تطبيقه بشكل صحيح بالتأكيد راح يفضي بنا إلى نتائج صحيحة وطيبة. وإذا تمردنا على هذا المنهج أو غفلنا عنه، مرة الإنسان يجهل ومرة لا يعرف غايته يتمرد لأنه يتبع هوى نفسه، النتيجة راح تكون نتيجة خطيرة بالتأكيد. ذاك الوقت ما لنا حق أن نعتب على الله، أشبه بطبيب يقدم لك وصفة دواء بدل ما تستعملها ترميها في القمامة أو في البحر، ثم يزداد مرضك. طبعا ما لك حق تعاتبه لأنك ما عملت بالوصفة التي وضعها لك. الله ما ترك شيئا تتوقف عليه سعادتنا في الدنيا والآخرة إلا وأوضحه. وهذا حديث المصطفى محمد صلى الله عليه وآله في أواخر حياته وفي خطبة الغدير لما ذكر الناس بمسيرته الطويلة في تبليغ رسالات الله قال: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به، وما من شيء يدخلكم النار إلا ونهيتكم عنه. يعني ما ظل شيء يشكل عليكم خطرا إلا أوضحته لكم. بعد الله ويدكم، الله ويدكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنتوا عليكم أن تتعرفوا على هذا المنهج وأن توطنوا أنفسكم على الالتزام والتقيد بهذا المنهج. وقد قال صلى الله عليه وآله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ذلك أن الأوامر والنواهي في الأعم الأغلب مكروهة للنفس، لأنها جملة قيود وحدود، والنفس الأمارة بالسوء تحب الانفلات، وهو هذا طبيعة الامتحان. الله لما خلق الإنسان غرس في كينونته نفسا أمارة بالسوء، وغرس عنده أيضا النفس اللوامة الضمير الديني، وغرس عند العقل وأوضح له الطريق وأرسل له رسل وكتبا. هو الامتحان هذا. فهذه النفس تحب الانفلات، تميل إلى الانفلات. فلكي تحمل نفسك على شيء لابد أن تحملها على ما تكره، وبدون هذا ترى الإنسان ما ينجح في حياته، لكنه على مستويات. تلاحظ الإنسان الذي يعني منهجه الكسل والإهمال ما يحقق شيء في حياته. إذا ما يحمل نفسه على برنامج معين، منهج معين أيا كان، سمنهج ديني أو منهج دنيوي، يريد يصير طبيب لابد يتحمل الالتزام بوقت معين، يتحمل الغربة، يتحمل الأذى، يتحمل ويتحمل إلى أن يصير طبيب. المهندس كذلك، أي عمل وأي علم هو يحتاج إلى توطين النفس، وهذا ما يعبر عنه بجهاد النفس. المشكلة أنه التربية العامة أحيانا تكون تربية انفلات من القيم، وخاصة بعض عوامل هد الأسرة وهدم القيم تكاثرت في عصورنا وفي مجتمعنا، خاصة بعض وسائل الإعلام وبعض أجهزة الاتصالات التي أشرنا إليها قبل ليالي. هذا ربما هي تشجع على الميوعة وعلى الإهمال وعد وإلى الانصراف إلى ملذات الدنيا فقط. يعني كثير من الناس تلاحظ طول عرض ضخامة، لكن للأسف الشديد عقل عصفور، ما أبدا يعني ما عنده طموح أكثر من أنه يأكل ويشرب وينام. خاصة لما تكثر الرفاهية، يقول الحديث الشريف، يقول: اخشوا شنه فإن النعومة تزيل النعم أو تفسد النعم. إنسان خلي يتحمل الخشونة، ما لازم، صحيح الله مفضل عليك خير من الله، لكن أنت عليك أن تجهد نفسك، تمارس أعمالا شاقة، هذا هو يصنع لك قلبا جديدا مباركا قويا، يستطيع أن يحقق لك المستقبل السعيد. وإلا الإنسان إذا يبقى تنبل حجة أنه أنا عندي أموال، هل قضية أكلف هذا وهل قضية أكلف هذا، وعندي خدم وعندي كذا وعمال وموظفين وخلص، وتراه نعم شاهرا في الليل نائما في النهار، وحتى ذا عند وظيفة بعضهم ما يعني يحضر اسم ساعة ثم ينصرف، يجي هذا المراجع المسكين، وين موظف الدائرة، رئيس الدائرة، الجواب أنه طالع عنده شغل أو في جلسة أو في اجتماع، أي اجتماع تبين عنده جماعة مثلا. آخر هذا الوقت محجوز للمصلحة العامة، هذا محجوز للأمة. تدري هذا المال اللي يأكل الموظف لازم يكون لقمة حلال، ولكي يكون لقمة حلال لازم يخرج من حقه، لازم يقوم بحقه، هو يقوم بواجبه. الحالة هذه من البذخ والترف والرفاه الزائد أحيانا يفسد على الإنسان دينه ودنياه. حقيقة بعض الشعوب تتعجب شلون عايشة، عايشة على الصلوات، لأنه للأسف يعني تقيدها بحدودها جدا قليلة، لكن حلم الله كبير، ونسأل الله أن لا يغير علينا. نعم، وإذا يغير يغير نحو الأحسن، وإلا كثير منا مقصرون في أداء واجباتهم. ولا أريد أن أركز على طبقة أو على صنف، طالب لازم يدرس تمام ويعلم أستاذه وأبوه على أن يتقيد بدرسه، يفهم هذا مستقبلك وهذا بسعادتك، ولا فقط صلاحك، صلاح المجتمع. أنت إذا صرت عضو صالح فعال خيرك يعود إلى كل المجتمع، وإذا صرت عضو أشل أو فاسد الناس راح تبتلي بيك، وإذا يتربى تربية سيئة خلص هذا يصير قنبلة موقوتة. نعم، بعض الأطفال ألغام مزروعة بعد مدة تنفجر، ويبدأ الأب يلوم نفسه أنه أنا ما عندي توفيق، بخت ما عندي. ليش ما عندك بخت؟ عندك، لكن أنت المفروض أن تستفيد من الفرصة ومن المنهج. أولا تختار له المعدن الصالح. الحديث ماذا يقول؟ يقول انظروا لنطفكم. كيف انظر؟ تعاينها؟ لا لا، يقال انظر لفلان يعني فكر به، اهتم به، يعني فكروا بنطفكم. أن تكون هذه النطفة أولا منعقدة من حلال، غير الحلال بمعنى النكاح ضد السفاح، لا، اللقمة مؤثرة. تدرون أنت اللقمة مؤثرة؟ نعم، سبحان الله، هذا قانون تكويني. تعرف تكويني إيش؟ يعني مثل علاقة السم بالقتل، السم قتال أليس كذلك؟ هذه العلاقة قانونية تكوينية. إذا واحد شرب خلاص، بعد لو تقول له 25 مرة 1000 مرة أنه لا تقتل هذا الإنسان، يقول لك خلاص أنا مسخر من الله عز وجل، قانون تكويني، السم قتال والعسل شفاء. هذه قوانين تدرون علاقة وضعية بين بعض المعاصي أو كل المعاصي وبين بعض الأحداث. إن المرأة ليكذب في النهار فيحرم بها صلاة الليل، يقطع رحمه ينقصف من عمره وهو ما يدري. على فكرة تدرون أنتوا أكثر الناس تموت بهذه الآفات الأربعة، ترى أغلب الناس ما يموتون الموت الطبيعي لولا هذه الآفات. الإنسان عنده استعداد كما ذكر علماء البيولوجيا وعلماء الفسيولوجيا، ذكرون أنه الإنسان عنده استعداد يعيش 1000 سنة لولا بعض الآفات. نعم، لكن آفات أربعة هذه أشباح خطيرة تهدد الناس، والناس في غفلة عنها. مثلا منها السموم، هذه السموم الآن أصبحت ظاهرة مضاعفة في العالم اليوم. طبعا هاي الثورة الصناعية والتكنولوجيا بقدر ما خدمت الإنسان هي بعد سنة الحياة، ما تعطي شيء بدون ما تأخذ شيء، خدمتك. لكن هذه تدريش كثر تفرز سموم. أنت الآن نين ما تلتفت السموم تحيط بك يمينا وشمالا. بعض المأكولات هي مدافة بالسموم ولو عن طريق المواد الحافظة ولو بدرجة معينة. جن بعض الأدوية كذلك، العم الأغلب من مواد كيميائية، وهذه إذا يختل التعادل أو خاصة هذا ما عنده علم غيب ليركب الدواء، بعد مدة بعد ما الناس تعاني ويهلك من يهلك، تطلع تعليمات أو لوائح أنه هذا اتركوه لأن هذا يولد سرطان. قل له صار زحمة عليك والناس صار لها 20 سنة تأكل به، الآن فهمت يولد السرطان. جن الغذاء، الدواء، مواد الحافظة، ليش هذه الأكياس، هذا البلاستيك، الآن ثورة البلاستيك، تدري هذه الأكياس أكياس القمامة، خاصة هذا الكيس الأسود، شيء غريب ذاك اليوم تقارير عنه فظيعة، يقول هذا حتى لو ترميه بالبحر آثار تبقى التلوث البيئي إلى 200 سنة و 300 سنة يبقى. نعم تدري البيئة البحرية ملوثة اليوم أكثر من ذي قبل. بعض الأسلحة اللي تستخدم في العالم في بلد آخر لكن إشعاعاتها نفاياتها. فقضية في غاية هذا موضوع لو أتكلم به ساعة ما يخلص الكلام عنه. بس إشارة إلى إن شاء الله إذا صار فرصة نتوسع به أكثر. السموم وهذه تولد سرطانات تولد إلى آخره. اثنين الهموم. وما شاء الله كل من تلقاه يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن. ما شاء الله زاد الخير لكن الهموم زادت وضعف. إذا الخير واحد الهم اثنين أربعة الهم ثمانية. ولهذا إذا تتذكرون خاصة يعني جيلنا يعني احنا أدركنا آبائنا الله يرحم أماتنا وأمات الحاضرين وجميع من مات على الإيمان نتيجة أدركناهم وهم سعداء تحس عندهم سعادة نفسية رغم أنه ما عندهم الرفاه الذي عندنا الآن لأن كل شيء ميسر للإنسان لكن يعيشون بسعادة أكثر. شاهد كثرة الهموم. ويقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الهم نصف الهرم. الهم نصف الهرم. ولهذا تروح للطبيب يفحص وإذا يجد اختلالا بالضغط صاعد نازل اختلالا في مثلا ماذا السكر في كذا إلى آخره. بعدين يسألك يقول لك أكلك كيف. تقول له أكلي كيت وكيت. يقول طيب لكن حتما عندك مشكلات نفسية. تدري هي المشاكل النفسية التوترات النفسية تحطيم الأعصاب هذا نسميه حرق الأعصاب أو طحن الأعصاب. تدري هذا يخلق ضغوط لا ضغط واحد يرفع وينزل وكذلك أيضا السكر وكذلك الكوليسترول وإلى آخره. تدري هذه الهموم مش تخلق من مشاهي. اثنين ثلاثة الجراثيم غير المكافحة. وأحيانا الجراثيم الوليدة اللي غير الطبيعية اللي تتولد نتيجة تلوث بيئي هذه بعد أخطر. انتبه جيدا هذه سلاح ذو حدين وهذه ما منتبهها العالم. وحتى لو ينتبه يعني ما يلحق عليها بناك يعني سهلة المعالجة. الجو تلوث البحر تلوث البر تلوث زين هذا الجهاز الجوال أيضا هذا لا يخلو من مشاكل يعني الاعتياد عليه أيضا لا يخلو من مشاكل زين. ما أقول يعني واحد يبطل لا ولكن الحذر في كل شيء مطلوب والإفراط في كل شيء قطعا يعني منهي عنه في كل شيء الإفراط منهي عنه. قسم من الناس يعني أبدا 24 ساعة لازم هذا الجهاز إلى آخره لا أعطيها فكة شوية فرصة لأنه ما تدري هذا شبيه بعد مدة يطلع لك تقرير أنه هذا يولد كيت وكيت فأنت احتط لنفسك لأن ما أخبرك علام الغيوب أن هذا سالم 100%. الله قال لك أخبرك لا احتاط خاصة وأن أخطاء يعني علماء الطبيعة كثيرة علماء الطب إلى آخره كثيرة. أربعة الآثام. هذا موضع شاهدنا. وقف النبي صلى الله عليه وآله على جبان مقبرة قال أتعلمون أن أكثر موتى هؤلاء بالذنوب. دول ما قضوا بالعمر الطبيعي هذا لولا الآثام يمكن كان يعمر 200 سنة لكن هذا الله يدري هو مش مرتكب من آثام تؤدي إلى قصف العمر. نعم بحيث لا يدري. ولهذا هذا معدل الأعمار هذا المعدل الاستثنائي وليس المعدل معدل الطبيعي أكبر. من هنا لعله أعمار المتقدمين يعني قبل آلاف السنين لما نسمع آدم كذا عمر وفلان كذا عمر ونوح كذا عمر ترى هذه لا فقط تخص آدم ونوح لا معظم الأعمار سابقا كانت أكثر. ومن هنا في الإجابة عن قضية طول عمر الإمام الحجة سلام الله عليه من جملة الأجوبة هذا أنه الإنسان علميا يمكن يعيش أكثر من 1000 سنة، ممكن موجود. فإذا استطاع طبق منهج الله تبارك وتعالى أنه يتجنب الآثام ويتجنب السموم والجرثوم والهموم، هذه الآفات الأربعة يمكن يطول عمره. احنا ما نقول كله بقانون طبيعي، ممكن أن الله عز وجل أطال عمر الإمام سلام الله عليه بتسديد إعجازي، بها عنصر إعجاز والقضية لا قطعا اللي الله يعده لكي يقيم القسط والعدل في المعمورة كلها بعد أن ينتشر الظلم والجور ويقيم الله به الدولة العالمية الواحدة بقيادة الإمام الحجة ابن الحسن أرواحنا. ما نستغرب أن الله عز وجل يسدد بشيء من الإعجاز، شيء من الكرامة. أعود للمطلب، فهذه الآثام، هذه الذنوب، هذا الانفلات من أحكام الله له عقابيل، له آفات وله مضاعفات سيئة غاية في الخطورة. ألفت النظر إلى شيء، عندنا نوع من الأحكام يسميها الفقهاء مكروهات، ونوع يسموها مستحبات، وعندنا واجبات وعندنا محرمات وعندنا مباحات. هاي الأحكام الخمسة. قسم من الناس لما تقول له هذا الشيء مكروه يستخف، يقول لك خلاص طالما ما أدخل جهنم ما يهم، يرتكبه ما يهم. هذا شيء مستحب، يقول لك خلاص طالما هذا ما يولد دخول جهنم فأنا ما لازم أيضا أعمل هذا المستحب. صحيح هو مخالفة المستحب والمكروه ما تدخل جهنم، لكن الله ما قال لك أنه ما يصير عندك بلاء، ما يصير عندك الله أعطاك ضمان، طاك ضمان إذا المكروه تسويه ما تدخل إيش جهنم، وإذا المستحب التركي ما تدخل جهنم تمام، بس طاك ضمان أنه إذا ما عملت بها الآداب المعينة أنت ما رح يصيبك مكروه، ما يصيبك بلاء، ما يصيبك مرض، قضايا ما تولد جهنم. فننتبه، الله تعالى ما طلب شيئا إلا لمصلحة. لكن صحيح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد واحد يقول لك أنا ما عندي وقت، هاي صارت الواجبات والمحرمات، وتعال بعد المستحبات كلها رتبها والمكروهات كلها تركها، ربما هذا أصلا تعلمهن صعب يتعذر عليها. أنا عندي عيال، عندي كسب، عندي شغل، نبطل يعني كل احنا نصير فقهاء؟ والفقيه جائز ما يحفظن كلهن، لما تسأله يكون ناسي فيطلب الرسالة حتى هو برسالته يعاين المسألة أحيانا. تبهت؟ لا الله لا يكلف نفسا إلا قدر الإمكان إذا استطعنا، وخاصة في جو الأسرة. شوف مثلا موضوع الزواج ورد عندنا في الروايات مكروهات النكاح، سواء النكاح بمعنى العقد يكره في أزمنة أو أمكنة معينة، وكذلك النكاح بمعنى المقاربة أيضا توجد مكروهات لا بأس أن واحد يعرفها، لأن هذه أحيانا إلها آثار وضعية مثل ما مثلنا، آثار تكوينية. قد إذا واحد خالفها ما يدخل جهنم، لكن إلها آثار على وضعه، على وضع أهله، على وضع أولاده. الشارع اهتم بالأسرة بصغيرها وكبيرها، بصغائر الأمور وكبائر الأمور، وكلها كبائر يعني مقصودي كلها مسائل مهمة وغاية في الأهمية، ابتداء من النطفة. خل أرجع للنطفة، طلعنا منها خل نرجع. فالنطفة أول شيء أن يعتنى بما تتولد منه هذه النطفة، أن تتولد لا فقط من فراش نكاح وليس من سفاح، بل من لقمة حلال. لأن هي منين تجي هذه؟ وهي ليست كنفخة عيسى عليه السلام أو روح عيسى نفخنا فيها من روحنا، لا إنما هي عبارة عن نتاج لمواد معينة. بالنتيجة الإنسان يأكل، وهذه المأكولات إما أن تكون نباتية وإما أن تكون حيوانية، والحيوانية ترجع للنباتية. بالنتيجة الحيوان منين يأكل؟ هو من النبات. مصادر المالية لازم تكون مصادر مشروعة، ليكون من شحت حرام، ليكون من ربا، ليكون من غش، ليكون من صفقات باطلة، ليكون من مال بغير وجه حق، ليكون من خيانة. وين وأين المفر؟ ما شاء الله الصفقات المحرمة أصبحت تملأ الدنيا، ولو قد البعض يخرجها بتخريج شرعي، لكن أنا ما أفهم صفقة، وخاصة إذا صفقة من المواد الاستهلاكية اللي تهم الناس في حياتهم العملية، هذه يمكن أن توصل للمستهلك بدينار، يحطوا لها 50 وساطة طفيلية حتى فلان يأكل بالدرب، وفلان يأكل موشكي، وفلان أيضا ينهش لحصة. شتوصل للمستهلك؟ توصل بخمس دنانير. تدري هذا محرم الفارق؟ الوساطة الطفيلية محرمة. ليش؟ على أي أساس؟ لأن هذا ابن عمي، وهذا من جماعتي، وهذا من قومي، وتحكي ويا بعض يقول لك الكل يأكل، ليش أنا ما أكل؟ عجيب. حشر مع الناس عيد، الله أيضا ما يكذب خبر يوم القيامة يجيبه يقول خذوه فغلوه، يقول وين؟ يقول له خلص، أنت ما كنت تقول حشر مع الناس عيد؟ طبعا هؤلاء الناس اللي كنت أنت تقتدي بهم راحوا إلى جهنم، تفضل معهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. الله، هذه الآية تخاطب هذا اللي يدخل جهنم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. بالدنيا عزيز ما يتحصل. وين؟ قد أحيانا تحصل مثلا صاحب صفة رسمية عليا وما تحصله، طغيان، عنده كم فلس بجيبه ما أبدا يكاد ينطح السماء بأنفه. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ومدوم. فهبك ملأتها ملكتها 200 عاما، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ ما فيروسة بسيطة تسلب وقاره، تسلب وقاره، يفقد كل شيء، يصير مثل الطفل يبكي. وهذا المرض الله يجعله نذير للإنسان، لكن ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الشاهد أنه هذه اللقمة المحرمة لها مصادر، ما لازم واحد يعني يسرق، لا لا، أحيانا قد يسرق سرقة مجازية بطريق آخر يختلس، وخاصة إذا من جلد الفقير. تعال أخوه المؤمن ومحتاج، وخاصة إذا هذا مشرد، والله لا يبتليك بما ابتلى به، هذا لولا ظروفه في بلده يبقى هناك، إيش عنده يتحمل الذل عندك؟ لكن ظروفه، هذا مسكين بدل ما يرحمه كل ما يقدر يمتص دمه أكثر يمتصه، ويفرض عليه فرد أتاوى قضاء حاجة، إيش يصير آخر؟ وتدري هذا يعني الحقيقة من قلة التوفيق. أنا دائما أؤكد أن الإنسان أولا ما كل إنسان يتوفق للإنفاق في سبيل الله وحده، والأخطر منها قد الإنسان يتوفق لكن ما يتوفق يضع بره في بوضعه، هنا الخطر الأكبر. كثير من الناس يعطي يعطي يعطي، لكن نادر يتوفق أن يكون بره في موقعه. والله إني لا أعرف مواقع للبر، لو أخبرتكم بها لسرتم نحوها حبوا كما يحبى إلى الثلج، كما جاء في الرواية حبوا على الثلج، ولكن ليس مكانها المنبر. أتأسف على بعض الناس، قسم من الناس ما يدفع إلا ينضحك عليه، يجي واحد يضحك عليه بأساليب، فرد واحد بهلوان يسحب منه، لكن يجي واحد مستحق غايته ما وراء سمعة، ما وراء اسم، ما وراء رسم، قسم ما يدفع لله، يدفع للأبة. أما إذا يجي واحد فقير الله يقول لك أنا هذا أعطيه شو حصل من وراء ذاك؟ أعطيه ذاك وراء صفقات، وراء كذا، وراء اسم، وراء فلان موقع معين. وهذا المسكين يجي فماذا؟ يكلح بوجهه ويصد عنه. تدري هذا من سلب التوفيق، هذا من سلب التوفيق، أن الإنسان تفوته فرص من هذا القبيل. من أكبر التوفيقات أن تعطي إنسانا مستحقا لا مصلحة لك عنده أبدا أبدا أبدا. هذا من أكبر التوفيق. تدري هذا يطفئ غضب جهنم، هذا كم يعالج أمراض، كم يدفع بلاء. هذا الحقيقة يحتاج إلى يعني نمط عالي من العناية الربانية، لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقسم من الناس لا، رجل خير بس ما يعرف شلون يتصرف. لهذا احنا عندنا استشارة الفقيه في الحقوق الشرعية مهم، أو مراجعته في الحقوق الشرعية، استئذانه في الصرف مهم، لأن أبصر بمواضع الصرف. يأخذ المال يقدم في مناسبة، قد تكون مناسبة جيدة، مثلا افرض كتاب مثلا منتشر وموجود وما عندنا أزمة به، ما أريد أن أذكر اسم كتاب من الكتب، بعض الكتب الحمد لله منتشرة موجودة، يجي بثواب الموتى فرد ماذا 10,000 نسخة. طيب ابن الحلال تعدك شباب، هذا يزني لأن ما يقدر يتزوج، أيهما أوجب هذا أو تطبع لك كتاب موجود؟ هذا الكتاب احنا أزمتنا بالتكثير الكتب. انت عندك الآن من يرتكب الحرام أو من يتعطل مستقبله لأنه ما عنده إمكانية أن يأمن دراسته أو يأمن عمله أو يأمن زواجه. خلي الراعي الأولويات، ولا يكون الإنفاق للدنيا وللأبة، خلي يكون لوجه الله ويكون البر في موقعه. محمد صلى الله عليه وآله سيد الخلق، مع ذلك لما دخلت عليه سفانة بنت حاتم الطائي ولم تكن قد أسلمت آنذاك، وأكرمها الرسول من باب أكرموا عزيز قوم ذل، والمرء يكرم في ولده، وأبوها رجل مسيحي وهي مسيحية، ودخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد لها الرسول مكانا خاصا، قال اعزلوه عن غيره، هذه بنت حاتم، والمرء يكرم في ولده، وكلف من يقوم بخدمتها، وما أحد عرض عليها شيء، تعالي أسلمي تسلمي أبدا، ما من شيء من هذا الكلام. هذه المرأة لما ودعت الرسول أرادت أن ترجع لأخيها، تدري هاي صارت سبب في هداية الطي كلهم، إيها المرأة بأخلاق محمد. ودعت الرسول، قالت له يا محمد تأذن لي أن أدعو لك؟ شكرت أولا ثم دعت، قالت أصاب الله ببرك مواضعه ولا جعل لك عند لئيما حاجة ولا سلب نعمة قوم إلا جعلك سببا في ردها. الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله فرح بهذه الكلمات وقال اللهم آمين بعظمته، يؤمن على دعاء هذه المليئة النابع من قلب صادق وتأثر بأخلاق الرسول. هذه المرأة في الختام أعلنت، في ختام كلامها أعلنت الشهادتين وأسلمت وصارت رسول قومها، راحت إلى أخيها عدي بن حاتم وقالت له إني وجدت رجلا عظيما في أخلاقه، ووصفت له أخلاق رسول الله، وعظيما في منهاجه، والسعيد والله من أخذ بحجته. لا تفوتكم هذه فرصة. وجاء عدي من أطراف الشام، وما أدراك من عدي؟ عدي بن حاتم صار من خلص أصحاب رسول الله ومن خلص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو الذي ولد استشهد بين يدي الإمام علي عليه السلام في حروبه، وقام واحد من أو معاوية أراد يحرضه، قال له اسمعت أولادك قتلوا مع أبي؟ قال له إيه والله ولي الفخر، والله أنا يعني أرفع راسي بهذا المعنى. قال له علي خلى ولده وقتل ولدك. ده لاحظ التحريض كيف. قال لا والله، عبارة معاوية قال ما أنصفك علي، إذ قتل ولدك وماذا وحفظ ولده؟ قال لا والله مو هو الذي ما أنصفني، أنا ما أنصفته. هاي كانت بعد مقتل الإمام سلام الله عليه، أنا ما أنصفته حيث قتل وبقيت على قيد الحياة، كان المفروض أنا أقتل بمكانه. هؤلاء أشراف الرجال، هؤلاء العظماء، هذا نتاج بيت تربية، تربية. أحيانا واحد متربي ببيت وحقك، ترى أحيانا عندنا ترى اسم إسلام إحنا، والله تشوف واحد أحيانا ما له صلة بالإسلام أصلا غير مسلم، لكن تلاحظه مربى تربية يعني ممتازة جي، وتشوف لك واحد مسلم يعني اسمه ولا حسرته، مثل ما يقول المثل اسمه ولا حسرته. أرجوك حاتم رجل مسيحي والحجاج اسمه مسلم، يعني يقاس هذا بهذا؟ ها؟ وهذا إنصاف يعني؟ أبدا أبدا. ويجي واحد مع الأسف الشديد من منكوسي القلب يسألوه عن يزيد أنه يزيد كذا صنع كذا صنع كذا صنع، قال ما لكم ويزيد؟ ألم تعلموا أن غيبة المسلم حرام؟ وهذا رجل مات بعد، اذكروا موتاكم. عجيب عجيب تلاعب بالدين، صار اذكروا موتاكم بخير هالشكل يعني؟ هذا مثل ذاك شرب شراب مغشوش، مشروب مغشوش، حسبي هذا مغشوش، طلع بالشارع يعربد يقول الله أكبر، ما ضل إسلام حتى العرق يغشوا ماي. إيه هذا محروق قلبه على الدين، عندك نماذج من هالنوع اليوم. إيه الدين اسم فقط لعق على ألسنتهم. أعود، ما أريد، أنا كان بيدي موضوع الأسرة، ما يعني الحقيقة أشت عنه كثيرا لأن عدنا الختام بأبي الفضل سلام الله عليه، ويحتاج إلى وقت لعله أكثر من الليالي السابقة، ولكن لابد أنتم موطنين أنفسكم على الليالي، إذا يطول الحديث يعني 10 دقائق أكثر هي بالسنة حسنة، إن شاء الله يعود عليكم وعلى الجميع بالصحة والعافية، وإن شاء الله تكون هالليالي وهالساعات وهالدقائق وهاللحظات هذه تكون ذخرا لكم ولنا في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. طيب، بعد اختيار المعدن يعني المرأة الصالحة التي تكون معدنا لتلك النطفة، حتى أثناء أيام الحمل توجد آداب شرعية أن هذا الشيء يأثر على الجنين سلبا، هذا يأثر عليه إيجابا. عندنا كتاب اسمه مرآة الكمال، هذا في الآداب 3 مجلدات من خيرة الكتب التي كتبت في آداب كل شيء، آداب السفر، آداب الحضر، آداب الحمام، آداب المنام، آداب أيام الحمل، آداب آداب. هذا لا بأس بمطالعته لأن فيه من هذه الأحكام والتعليمات الشيء الكثير الذي يمكن أن يكون سببا في وضع الجنين وضعا إيجابيا. بعد إن ولد هنا راح يتحمل هذا الشخص مسؤولية كبرى في تربيته وفي تنشئته، لا فقط يقدم له الملابس والمأكل والمشرب وإلى آخره، أهم شيء الإشراف على جانب الروحي الأخلاقي وعلى جانب المعنوي. هذا الجانب قد يغفل عنه الأب أحيانا أو الأم. الجانب الروحي هو هذا، جانب الأخلاقي هذا واضح، حسن تربيته آدابه إلى آخره. الشيء الآخر في تربية الطفل الجانب المعنوي، أنه تصنع شخصيته القوية، إهانته هاي تحطم شخصيته، تكذيبه تحطم شخصيته، كثرة الشك بي تحطم شخصيته، عدم الاعتماد عليه تحطم شخصيته. هذا الجانب المعنوي، هذا الجانب المعنوي إذا فقد هذا راح يمكن يكون عنده استعداد للنزول إلى الانحراف. نعم ثبت بالتجارب يكون عنده استعداد أكثر، إذا يكون منهارا معنويا يكون نزوله للانحراف وللجريمة أكثر، كذلك إذا كان منهارا روحيا فلابد أن تنشئ تنشئة كاملة روحيا ومعنويا. قبل هذا المعنى لا يفوتني أرجع للآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. المفروض في البدء الله جعل بينكم مودة ورحمة. طيب إيش معنى هنا يصير عداء؟ العداء يكون إما لأن التجربة تجربة الزواج غير مدروسة من البداية، تكون على أثر نزوة عابرة، وهذا مسكين لازم يثقف هذا الابن أو البنت أنه دير بالك أول مراهقته هذا يكون عنده تفجر الطاقة الجنسية، ولربما بأول نظرة يعجب بشيء أو هي تعجب بشيء ويستعجلون على الإقدام، بمجرد أن أقدم على الزواج بعد ذلك لا واجهوا أمور أخرى، فحينئذ تنتكس المسيرة ويصير البناء يطلقون وتكثر عندك نسب الطلاق. من الحقيقة أخطر العوامل في كثرة نسب الطلاق هو عدم دراسة تجربة الزواج قبل الدخول فيها. اثنين، عدم رعاية الأصول الشرعية في قضية الزواج، أنه ما يتم الاختيار على أساس أنه متوفر شرط الكفاءة، الكفاءة لا فقط الكفاءة المالية أو الاجتماعية، هذا من طبقتي، لا لا، كفاءة الانسجام أصلا، هذا بطبعه بجوه، أو هي البنت بطبعها بجوها يمكن تعيش تجربة زواج ناجحة مع هذا الشخص؟ هذه الدين ما يتدخل بها، يقول لك لا، من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه، تمام، لكن هذا مفروغ عنه. هذا الشيء الثالث، الكفاية أو الكفاءة بهذا المعنى مفروغ عنها. الدين ما يقول لك بمجرد أنه عند دين وعند خلق زوجة ولو تعلم أن الزواج سيكون فاشلا قطعا، لأن هذه عايشة بجو هذا بجو، قطعا راح ماذا يفشل الزواج. الدين يقول لك اقدم، أعوذ بالله، الدين سيد العقلاء، هذه قضايا متروكة، إن إحنا الله طانا عقل ونفكر، أنا تجربة تنجح أو ما تنجح. فقبل الإقدام رعاية الموازين الموضوعية والموازين الشرعية، وأن هذه التجربة تنجح أو ما تنجح. وثالثا، أن يقوم كل منهما بواجبه، لها عليه أن يصونها بعد، وأن يؤدي حقها الخاص المعروف، وأن يضمن لها مهرها ونفقتها، وأن يرعاها رعاية كاملة. قال: ممن أزوج بنتي وقد كثر خطابها يا رسول الله؟ قال: زوجها من تقي. بقية الأمور ذيك مفروغ عنها، بيّنها. فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. زين، هذا نعم الله عليه، يعني لما يكرهها ما يظلمها، وقسم لا والله يستغلها، وقسم هو يسوي شيء بحيث يذكرها ويجبرها على الخلع، وهذا حرام. بدل الخلع إذا كان بسبب اضطهاد الرجل للمرأة بحيث يجزعها من حياته وتتنازل عن كل حقوقها، بس خلصني، هذا البدل الخلع يأخذ حرام. انتبه، صحيح كرهته، بس كرهته بسبب إيش؟ هو بسبب اضطهاده، هذا حرام. نعم، إذا كانت الكراهة بدون هذا بدل الخلع حلال، يصير الطلاق طلاقا خلعيا. وإذا كانت الكراهة من الطرفين بعد هذا هو مؤتمن، هذه يسموها مبارأة، عندنا خلع وعندنا طلاق إيش؟ مبارأة. فرقهن إيش؟ من فروق أنه بدل الخلع يمكن يصير أكثر من المهر، هي ماخذة منه 100 مهر تعطيه 110، هذا يصير بالخلع بشرط أن يكون كراهة منها بدون تسبيب منها. بس بالمبارأة إذا الكراهة من الطرفين ما يجوز أن يزيد بدل المبارأة الفدية، يعني يسموها، على ماذا؟ على المهر. بل الأحوط استحبابا أن يكون البدل أو الفدية أقل. هذا يسمي القرآن عضل، أنه أحيانا يضطهد المرأة ويكرهها على بغير حق شرعي، و قسم يعلقها أصلا. يعني هذا هذا هذا بعد الأشكال، لا أعطيك حقك ولا ماذا، نعم أنا أفك العصمة خلاص خليها معلقة، هذا ما يجوز. سقد واحد يقول لي زين شو سوي بنت الحلال، لا الشرع واضع الطلاق بيدها ولا هذا ابن كما يقال يعني ابن دين أو تربية دين، وضع استثنائي شاذ. شو سوي؟ الحل موجود، الحاكم الشرعي بوسعة طبعا بعد أن يستنفذ كل الوسائل القضائية يستدعي الطرفين وهو يدرس الحالة، وإذا شخص بالفعل هذه المرأة ما منها تقصير، ذاك هو المقصر ومتعندت، يمهله يعطيه مهلة القاضي، بعد ذلك هو يطلق. منتبه جيدا، هذا في هذا المجال. وتقع الطلقة بائنة في هذا المقام، طلقة الحاكم قد تكون رجعية في مجال وقد تكون بائنة، هذا من موارد الطلقة البائنة الذي يجريها الحاكم. الله ما خلى واحد يعبث بكرامة الآخرين عبثا هالشكل بكيف، لا وضع حل. فعليه حقوق لها وعليها حقوق غير الحق الخاص. هنالك ألا تسمح لأحد بالدخول لبيته إلا بإذنه، ألا تخرج إلا بإذنه، أن تحفظه في نفسه في فراشه وفي ولده وفي ماله وفي بيته وفي سره، وهذا من أخطر ما يكون، تحفظ أسراره ولو بعد الطلاق، هذه أمانة، والمجالس بالأمانات، وهذا من أهم الأمانات، هذا كله مطلوب. زين، مكارم الأخلاق حسنة في كل مجال، لكن تدري كل شيء حسن في الأسرة أحسن، كل حسن حسن وفي الأسرة أحسن، وكل قبيح قبيح وفي الأسرة أقبح. أنت ذا عندك هالكثر مكارم أخلاق أمام الناس، وهش بش وجواد الكيف، ليش ما تصير مع عيالك هالشكل؟ إذا عندك هالكثر تواضع وحلم واحترام، ليش ما عيالك جبار غليظ؟ ليش؟ تدري من حسن خلقه في هذا الشهر، أي شهر؟ شهر رمضان، حديث الرسول صلى الله عليه وآله، من حسن خلقه مع أهله في هذا الشهر كان له بذلك جواز على الصراط يوم القيامة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول خيركم، الله أكبر، خيركم من؟ أكثركم صلاة؟ أكثركم صياما؟ أكثركم زيارة؟ حجا؟ عمرة؟ لاحظ لاحظ، هذا رسول الله يتكلم، خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليك أبا القاسم. وبالفعل هكذا كان، وأهل بيته صلوات الله عليهم هكذا كانوا. الآن ارتفعت نسب الطلاق في بعض البلدان ارتفاع مروع الحقيقة، يعني 20 حالة طلاق باليوم على أقل التقادير، شيء مروع هذا. نعم، في بعض البلدان وصلت 50%، في بعض البلدان 60%، إذا الوضع هالشكل يستمر يصير 100%، يعني باليوم 100 يتزوجون 100 يطلقون وما سوينا شيء. الوارد والصادر يصير إيش؟ إيه، ومن استوى يومه فهو مغبون، ومن كان غده شرا من يومه، شو يقول الحديث؟ فهو ملعون. من استوى يومه فهو مغبون. كيف استوى يومه؟ يعني حسنات 10 سيئات 10، هي مثلا أمس وهي اليوم، يقول هذا مغبون، هذا فات عليه شيء، كان المفروض تهبط سيئاته وترتفع حسناته، هذا مغبون. ومن كان غده شرا من يومه، يعني سيئات أكثر، سيئات صعدت وحسنات نزلت، عكس المطلوب، فهو ملعون. لهذا علينا أن نراقب أنفسنا، وكلنا معنيون وهذه الليالي ليالي خير وبركة لا من الجهات المعنوية وإنما من الجهة الوعظية والروحية. هذا زاد آل محمد سلام الله عليه. علينا أن نتزود منه، أن نستفيد منه. ولعل من أبرز الدروس ما في زواج أمير المؤمنين سلام الله عليه. وعلى فكرة الإمام قد يقال أنه عنده زواجات كثيرات، بقطع النظر عن الحلية أنه الإنسان يتزوج أكثر من واحدة، لكن أهل البيت سلام الله عليهم أولا هم ما كانوا نشازا عن مجتمعهم، كان التعدد عرفا شائدا في ذلك الزمان. ثانيا أهل البيت عليهم السلام لم يتزوجوا لمجرد يعني كغيرهم من الأنبياء الذين أيضا عرف عنهم التعدد إلا من ندر، لم يتزوجوا اعتباطا أو عبثا أو لمجرد قضاء الوطر، وإنما أحيانا توجد أهداف اجتماعية اقتصادية، لأن كان الوضع وضع يقتضي تبني بعض المؤمنات فيتبناها بطريق شرعي بعصمة شرعية. هذا أيضا موجود حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وآله. ثالثا رغم التعدد لم يثبت، وتدري التاريخ كتب بأيدي أعدائهم أنهم ظلموا امرأة أو أساءوا إلى امرأة أو أبدا أبدا، لكن مع التنبيه على أن هناك مغالاة في بعض الأعداد، كما بعضهم ربما نسب للإمام الحسن سلام الله عليه أنه مزواج مطلق، هذه أكذوبة أموية بامتياز أرادوا بها تشويه سمعة الإمام الحسن أن هذا رجل ليس رجل إدارة أو رجل دولة أو كذا، لا هذا رجل مال ونساء وجمال بهالعالم، هذا يزوج هكذا أراد يصور الإعلام الأموي التشويش على الإمام. الإمام علي عليه السلام لاحظ مثلا لما أراد أول وفي حياة الزهراء لم يتزوج عليها سلام الله عليها، هذا ثابت. بعدها تزوج من أوصت بها، قال تزوج بنت أختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلي. بعدها تزوج أم محمد ابن الحنفية وكانت من بني حنيفة، جيء بها سبية وضح كان استثنائي فأراد الإمام يحفظها يعففها، تزوج منها وأولدت له البطل المغوار محمد ابن الحنفية زين إلى آخره، إلى أن سأل عقيلا قال اختر لي، كأنه الإمام كان يفكر بأولاد يكونون خالصين مخلصين مخلصين 100% في خدمة الحسن والحسين وخصوصا الحسين، تخطيط، هذا جزء من التخطيط الرباني. الإمام عليه السلام قال أخي اختر لي امرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكون ردءا عونا لولد الحسين عليه السلام. ما أعظمك أبا عبد الله، تتعجب؟ هذا ابن الأثير في أسد الغابة، في تراجم الصحابة، في ترجمة الصحابي الجليل أنس ابن نبيه ابن الحارث الكاهلي، يقول أنس دخلت على الرسول في حجره الحسين عليه السلام والرسول يقبله ويبكي، سألته قال إن ولدي هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، فإذا شهدته فانصره، وانتبه إذا كنت معاصرا له وأمكنك اللحاق به فانصره، هذا تخطيط. فتبين القضية كان تخابر بها في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وكان يعد لها. وهكذا تزوج من تلك المرأة، أشار عليه بأم البنين فاطمة الكلابية، تزوجها وولدت له الأولاد الأربعة. الذين ذكرنا طرفا من خبرهم قبل ليالي. هذه الليلة ليلة قمرهم وأكبرهم أبي الفضل العباس عليه السلام. أنا كل ما الحقيقة سنويا كل ما أهم بالدخول في قصة العباس عليه السلام، علم الله تتملكني هيبة كأني لأول مرة أطرق هذا الحديث، رغم أني أشكر الله عز وجل منذ السنة الحادية عشرة من العمر، منذ السنة الحادية عشرة من العمر لي شرف الخدمة على هذه الأعواد الكريمة، إلى الآن كأني لأول مرة. لها هيبة وله هيبة وله مكان صلوات الله عليه، وهذا في نفوس الجميع لا عندي فقط. وكلما تليت قصته على الناس كأنها تتلى لأول مرة. العباس عليه السلام يكفيه أن الحسين أن الحجة لله على الخلق يقول له ليلة عاشوراء: بنفسي أنت أبا الفضل، اركب وكلم القوم أن يمهلونا سواد هذه الليلة، بنفسي أنت. ما أعظمه. العباس عليه السلام يقول عنه الإمام السجاد: إن لعمي العباس، اسمع هذا الكلام العظيم، يوم القيامة منزلة يغبطه بها جميع الشهداء. ما هذه المنزلة؟ يكفيه أنه الشخص الذي قال الحسين عند مصرعه: وضيعتنا بعدك أبا الفضل. وما أعتقد توجد كلمة أكبر من هالكلمة تعبر عن مدى عظمة العباس وعن مدى ألم المصيبة في قلب الحسين عليه السلام، حامل لوائه، كبش كتيبته، حامي حرمه، حارس مخيمه، كافل زينب وأخوات زينب قرة عين، هو وجوده هالشكل. نعم، تعاين إلى بنات رسول الله فتثلج صدورهن وتقر عيونهن، وخاصة إذا اللواء مرفوع ويرفرف بيد أبو فاضل روحي له الفداء. وكل ما كان يتقدم يستأذن من الحسين، الحسين عليه السلام ما كان يأذن له، يعز عليه أن يفارقه، إلى أن جعله آخر سهم في كنانته. بعد العباس عليه السلام ما تحمل هنا، يكاد ينفجر من الألم. قتل الأصحاب والحسين يقول له: اصبر لا تتقدم. قتل علي الأكبر، استشهدوا جميعا، استشهد علي الأكبر، والحسين يقول له: أخي أبا الفضل أصبر لا تتقدم. استشهد القاسم، أولاد الحسن، أولاد عقيل، أولاد مسلم بن عقيل، آل جعفر، آل علي، أخوته كلهم الحسين عليه السلام من أم البنين ومن غير أم البنين اللي حاضرين معه في كربلاء كلهم. وكل ما يتقدم العباس يقول له: أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي. هذه آخر مرة دخل عليه مستأذنان، دخل مطأطئا برأسه، الله، والأرض مفروشة بجثث الشهداء، والجيش بجانب، وبنات رسول الله بجانب، والحسين في حيرة، لا في حيرة، حاشاه أن يكون، لكن ألح به الألم والغربة والوحدة، وهو ينادي: ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من مجير يجيرنا، ألا من مغيث يغيثنا، أما من ذعب يذب عن حرم الله وحرم رسول الله. العباس عليه السلام تقدم قال له: أبا عبد الله أنا بخدمتك، ها أنا أذب عنك حتى الرمق الأخير، أما تأذن لي أبا عبد الله؟ والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ ثاري من هؤلاء الظالمين. صاح حسين: يا أخويا يا عباس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاياس، يا نور العين يا تاج على الراس، شلون تروح وانا ابقى محير؟ جواب ابي الفضل: خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكن عظامي. هي ومجموعة من الأطفال يصيحون: عما العطش قتلنا. نادى حسين: خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكن عظامي، خليني أريد الحق عمامي، أريد الثار قلبي دم يفور. نادى، التفت إليه الحسين عليه السلام، قال: أخي أبا عبد الله، أراك مصرا على القتال؟ قال: كيف لا وأنا أراك لا ناصر لك ولا معين. صاح كلمة الوداع: عز عليك أبا عبد الله. نادى وداعت الله يا عيون، نادى وداعت الله يا عيوني، نيتكم وحد تخلون، منكم يا اخوتي خابت ظنوني. اذن له الامام عليه السلام فودعه، ثم ودع بنات رسول الله، وحمل سيفه وحمل القربة معه، وتقدم نحو القوم وهو يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، قتل منهم مقتلة عظيمة. قال الراوي: لما شد العباس بن علي على القوم ما كنا نرى إلا رؤوسا تتطاير عن كواهلها، وجثثا تهوي على التراب، حتى كشفهم عن الفرات لما نزل إلى الفرات، وكان قلبه كصالية الجمر من العطش، مد يده الشريف واغترف غرفة ماء، فلما وصله إلى فمه رمى به إلى الفرات، وهو يقول: يا نفسي من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. خاض الوريد هيس برده وشافه، والعطش مسعب جتلته وتلافه، من غرف غرفه ودنا من شفافه، ذبه ودبه وتجاره دمعته وجرونه. شلون اشرب واخويا حسين عطشان، وسكنة والحرم وأطفال رضعان، وظل قلب العليل التهب نيران، وظن موت قرب والعمر قصر. ثم إنه عليه السلام ملأ القربة شد وكاها، وحمل على القوم يضرب فيهم، وقد اجتمعوا عليه حتى لا يوصل الماء إلى بنات رسول الله، فكان يقول: إني أنا العباس أغدو بالشقاء، ولا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لنفسي الطاهر الطهر وقاء، قتل منهم مقتلة عظيمة أخرى، وهكذا عجزوا عن مواجهة أبي الفاضل فلجأوا إلى طريق الكمين والاغتيال. يا مؤمنون كمن له زيد بن الرقاد الجهني وراء نخلة فبينا مولانا أبو الفضل يضرب فيهم بسيفه إذ رفع عدو الله سيفه وضرب يمين أبي الفضل فقطعها. أيوا سيدا أيوا عباسا. فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الأمين. وكمن له حكيم السلبسي من وراء نخلة أخرى فضربه بالسيف على شماله وقطعت الشمال بعد اليمين. فلم يضطرب أبو الفضل بل راح يصيح قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. وهكذا بقي عليه السلام مستمرا في طريقه همه إيصال الماء إلى المخيم. يا مؤمنون فبينا مولانا في هذا الحال إذا أقبلت إليه السهام كرشق المطار فأصاب سهم عين أبي الفضل العباس. أيوا سيدا. فبقي السهم نابتا في عينه والعباس مستمر في طريقه مسرعا. وبينه وكذلك وإذا بسهم أصاب القربة وأريق ماؤها. يقول الراوي هنا وقف العباس متحيرا لما انقطعت اليمين كان مستمرا قطعت الشمال مستمر أصابه سهم العين مستمر لكن لما رميت القربة وأريق ماؤها حينها وقف أبو الفضل متحيرا لا يدان يقاتل بهما ولا ما يوصله إلى المخيم مأيش وقاف عاف العمر من ساسة رايد ممات ولا غدير نوماس. الله الله طر وبعا مود الضغاين راسه طاح ونداي بسيد شباب الجن صايا يا خويا ترى عنك رحت خويا فضخ وراسي وعلى الغبرة طحت بالجرع علي ما ظنك معلمت خويا العدو بي اشتفى وتأنى بينا ومتحير بذلك الحال وإذا بعمد من حديد عظم الله أجورنا وأجوركم رحم الله من نادى وسيدا وعباسا وقع على رأس مولانا بالفاضل. حينها نادى برفيع صوته يا أخي أدرك أخاك. لما سمع الحسين استنصار أبي الفاضل ركب جواده وأقبل إليه مسرعا وشد على القوم وهو يقول أين تفرون وقد كسرتم ظهري، أين تذهبون وقد قتلتم ابن والدي، حتى فرقهم عن أبي الفضل وكانوا مجتمعين عند مصرعه، ولكن فرقهم الحسين عليه السلام، ثم أقبل وقف على مصرع أبي الفضل، ما أحد بالعالم وقاف محزون يا ناس، مأجور مأجور صوتك ها ليلة أبو فاضل، ما أحد بالعالم وقاف محزون يا ناس، وقفة أبو اليم على مصرع العب. الله الله، أعيد أعيد عليك حتى تتفجع أكثر. ما أحد بالعالم وقاف محزون يا ناس، وقفة أبو اليم على مصرع العباس، ويعاين العمود فاضخ هامتر، ودمها متغطى قمار وجهه وجبين. بعد بعد شوف هذه الصورة ها المؤلمة المفجعة. هبط وشال من الأرض يمنة عضيد. يقول الراوي الحسين طعطع مرتين للأرض، عاينت وإذا بالمرة الأولى شال يمين العباس وبالثانية شال يسار العباس. هبط وشال من الأرض يمنة عضيد، وبعد وحطها على فاده ون ونشد، ورد شال يسره وصرخ صرخ العميد، ورد شال يسره وصرخ صرخ العميد، عضيده وحال الموت ما بينه وبينه. لا يستطيع أحد أن يصف حالة الحسين عليه السلام لما وقف على مصرع أبي الفياض. قيل أنه بمجرد أن وقف عليه ونظر إليه مرضوخ الجبين، قطيع اليسار واليمين السهم نابت بالعين، اندفع يقول أيوا أخاه وعباسا من بعدك وضيعته، أخي عباس الآن انكسر ظهري. فقدت أنا أكثر من 70 ما كسره ظهري، الآن انكسر ظهري، والآن قلت حيلتي، والآن شمت بعدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يا خويا استحداني بعدك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار. هذا الموقف صعب صعب نعم أن أقف عليه، ولكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. يقول الراوي الحسين أهوى بنفسه من على ظهر جواده إلى مصرع أخيه العباس، جلس عند رأسه وضع رأسه في حجره. العباس بأبي وأمي آنذاك بسبب ضربة عمود الحديد ما كان يسمع ولا يرى، مضافا إلى السهم الذي وقع في عينه الشريفة، إحدى عينه أصابها سهم والأخرى جمد عليها الدم، وكان حينها مغمى عليه. فلما وضع الحسين رأسه في حجره أفاق ولكن لا يسمع ولا يرى. كيف عرف أن الذي عنده الحسين؟ وإذا بأبي الفضل عليه السلام يقول: يا هذا إن جئت لقتلي فأمهني فواقناك حتى أودع ابن والد. فانفجر الحسين باكيا قال: أخي أبا الفضل أنا أخوه. خو يا حسين جر السهم من عين. شلون عرف أن الحسين؟ الرواية تقول لما قال العباس تلك الكلمة أهوى عليه الحسين فقبل العباس في فمه. هنا عرف الحسين عندها: خويا حسين جر السهم من عين وبهان يا مظلوم لا تأذيني. كأنه لسان الحال جواب أبا عبد جواب الحسين عليه السلام: خويا سهم عينك يا خويا شلون طلع شلون طلع متعادل وسطها وصعب شلعه. أريد أقعد يا نور العين وانعى عليك اليوم وهم الدمع من دايم. كأن الإمام أراد أن يبسط يده تحت الجسد الطاهر لنقله إلى المخيم، أحس العباس، قال: أبا عبد الله بجدك رسول الله عليك إلا تركتني هنا أموت ولا أرجع. أولا لأنه نزل بي الموت، ما ظل بي حال، ما أوصل للمخيم بعد سالم. ثانيا لأني مستحن من زينب وسكين. الله، ساعة الوداع، ساعة الوداع مع العباس. خويا حسين سلم لي على خيتنا. مأجور مأجور، صوتك أريد أعلى من هذا. ها خلي سمعك أبو فاضل قاضي الحاجات. أخويا حسين سلم لي على خيتنا، سلم لي على زينب، راح أموت وما أشوفها. أخويا حسين سلم لي على خيتنا وقل لها المنية فارقتنا، وبعد سلم لي يا ابو اليمة على سكنة، بعدها يا تجيب الهم. ايوه سيدا، ايوه عباسا، ايوه اماما، ايوه حسينا. فبينا ويكلمه واذا بمولانا العباس قد فاضت روحه الزكية رحم الله من نادى: وسيدا، ايوه عباسا، عز الحسين، عظم الله لك الاجر سيدي، ايوه اماما، هو حسين. قام حسين محني ضلوعا. هذا صورة الراوي يقول الحسين لما اجى العباس كأنه الرمح وقف عنده، لكن قام عنه وهو محدود بالظهر منكسر القلب باكي العين. وبعد عبارة أخرى مؤلمة: وقد تدافعت الرجال على مخيمه. الله، هنا الحسين صاح: وضيعتنا بعدك. قام حسين محني ضلوعا ومثل صب المطر صبني دموعا، طلعت زينب ونشدت بلاعة: يا خويا وين ظل حادي حامي ضعنا. جواب أبي عبد الله الوداع مولاي: صاح حسين نادى يا زينب راح عباس، نادى يا زينب راح عباس، راح الضغم واللي يرفع الراس. ظل يبجي علي السيف والطاس، وصيت يسلمن على ان ابا الفضل يا من اسس الفضل والاباء.